بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. هذا درسنا الثاني في مستقى الأصول، وبعد أن هنا الدرس بعد أن تكلمنا في الدرس الأول على التعريف بالمؤلف وعلى منهجيته في كتابه. يقول في مقدمة كتابه: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده، ألا له الخلق والأمر كله، فليس في الوجود إلا فعله، أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والآجال، وحصر الأنفاس والأعمال، ليجزي العاصي والمطيع، ولو يشاء لهدى الجميع. وهنا نقف ونشرح هذه الأبيات. قال: الحمد لله، الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم. واختلف في هل هي للاستقراق، أي استقراق جميع المحامد، أو هي للعهد، أي أن الله تبارك وتعالى لما علم عجز العباد عن حمده مدح حمد نفسه، فيكون الحمد أي حمد الله لنفسه. الحمد لله، الحمد لله المحيط علمه. المحيط علمه لأنه متعلق بكل شيء، فهو متعلق بالواجب والمستحيل والجائز، متعلق بكليات الأشياء وبجزياتها، متعلق بخفيات الأشياء وبجلياتها. وهذا الاسم أكثر ما ورد في الوعيد كما قال القرطبي في تفسيره: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، أي أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في الأزل وقضاها. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والقول بالقدر وإثباته كان عقيدة المسلمين جميعا، حتى ظهر في آخر زمن الصحابة طائفة تقول لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لم يسبق به علم من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، سبحانه من واجب وجوده. سبحانه كلمة تنزيه، سبحانه من واجب وجوده. فالأشياء ما سوى الله تبارك وتعالى إما جائز الوجود كهذا العالم، أو مستحيل الوجود كشريك الباري كالشريك له. سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده. اختلف في اللطف، هل هو صفة فعل أي إيصال غاية الإحسان إلى العباد، أو هو صفة ذات أي إرادة إيصال غاية الإحسان إلى العباد. وجوده الجود الكرم. واختلف هل الوجود والكرم مترادفان، أم أن الجود هو العطاء مع السؤال، والكرم العطاء بغير السؤال. ألا له الخلق والأمر كله، ألا كلمة استفتاح يؤتى بها في مبدأ الكلام البليغ الذي يقصد به الرد على المنكر. ألا له الخلق والأمر كله، ألا له الخلق والأمر كله. الخلق الإيجاد، والأمر التصريف، فالله تبارك وتعالى منفرد بخلق الأشياء وبالتصرف فيها. ألا له الخلق والأمر كله، فليس في الوجود إلا فعله، لا وجود إلا لفعل الله تبارك وتعالى. والعبد لا لا لا يخلق فعله، وإنما له الكسب فقط، فليس الوجود إلا فعله. وعم بالتكليف كلما خلق، وخص من شاء بما له سبق، عم بالتكليف جميع الخلائق، وخص من شاء بما له سبق، وعم بالتكليف كل من خلق، أي من الإنس والجن، وخص من شاء بما له سبق. فالدعوة عامة والتوفيق خاص، وخص من شاء بما له سبق. يحتمل يكون المراد هنا من خص من شاء بما له سبق، أي خص من وفقه لطاعته، أو أنه خص من شاء بما له سبق بمعنى أن الطائع من كتب له السعادة فقد خصه بالسعادة، ومن كتب له الشقاوة فقد أيضا خصه بالشقاء. وخص من شاء بما له سبق. وقدر الأرزاق والآجال، قدر الأرزاق والآجال، فكل أحد يكتب رزقه ويكتب أجله قبل خلقه كما في الحديث، فالإنسان لا يخطئه رزقه كما لا يخطئه أجله، وقدر الأرزاق والآجال. وحصر الأنفاس والأعمال في قوله تعالى فسير العادين، معناها الملائكة التي الملائكة الذين يعدون أعمال العباد وأنفاسهم. وحصر الأنفاس والأعمال. أضل من شاء ومن شاهد، حصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع، ليجزي العاصي ليعاقبه، ليجزي العاصي والمطيع، والمطيع أي ليذيبه تفضلا منه، وإذابته للطائع لا تتخلف تفضلا منه وكرما، وما عقابه للعاصي فقد يتخلف، ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لهدى الجميع. أضل من شاء ومن شاء هدى، أضل من شاء، فالله تبارك وتعالى أضل من شاء ومن شاء هدى، هذه إشارة لقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبين الهدى، ليبين للناس هذا الدين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الرسل لتبين الهدى، وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة. وعندما توالت الضلالة، أي معنى طالت الفترة بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هداهم أي أرشدهم بخاتم الرسالة أي النبي صلى الله عليه وسلم، الحاشر لماحي نبي الرحمة محمد أحمد هذه الأمة. الحاشر، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والماء، وأنا اسمي أحمد، أنا اسمي محمد، وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. فهنا ذكر هذه الأسماء، الحاشر أي يحشر الناس على قدمه، واختلف هنا في القدم، قيل معنى قدمه أنه أول من يحشر، فيكون الناس يحشرون على أثره، وقيل يحشر الناس على قدمه مع أن الناس يكون أمامه وخلفه، وهذه إشارة لما اجتماع الخلائق حوله يوم القيامة. حاشر الماحي، الماحي معنى يمحو الله به الكفر، حاشر الماحي نبي الرحمة. وفي الحديث أيضا الحديث الصحيح وأنا نبي الرحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة، نبي الرحمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على أمته بالاستئصال، ولما جاءه الملك، لما جاءه قال إن شئت ملك الجبال، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم ما يوحده يعبده. من يعبده ويوحده. حاش الماحي نبي الرحمة محمد وهو عظم أسمائه. ولذلك قيل أنه لا يجزي في التشهد ولا في الأذان إلا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أحمد هذه الأمة. وهنا يقف درسنا الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.